وأبطاله ولأجله قد قلدوا أهل الكبائر في الجحيم كعابد الأوثان ولأجله قد أنكروا لشفاعة المختار فيهم غاية النكران ولأجله ضرب الإمام بسوطهم صديق أهل السنة الشيبان ولأجله قد قال جهم ليس رب العرش خارج هذه الأكوان كلا ولا فوق السماوات العلا والعرش من رب ولا رحمن ما فوق ما رب يطاع جباهنا تهوي له بسجود ذي خضعان ولأجله جحدت صفات كماله والعرش أخلوه من الرحمن ولأجله أفنى الجحيم وجنة المأوى مقالة كاذب فنان ولأجله قالوا الإله معطل أزلا بغير نهاية وزمان ولأجله قد قال ليس لفعله من غاية هي حكمة الديان ولأجله قد كذبوا بنزوله نحو السماء بنصف في ليل ثاني ولأجله زعموا الكتاب عبارة وحكاية عن ذلك القرآن ما عندنا شيء سوى المخلوق والقرآن لم نسمع من الرحمن ماذا كلام الله قط حقيقة لكن مجال ويح ذا البهتان ولأجله قتل ابن نصر أحمد ذاك الخزاعي العظيم الشان إذ قال ذا القرآن نفس كلامه ما ذاك مخلوق من الأكوان وهو الذي جرب نسينا والأولى قالوا قالته على الكفران فتأولوا خلق السماوات العلا وحدوثها بحقيقة الإمكان وتأولوا علم الإله وقوله وصفاته بالسلب والبطلان وتأولوا البعث الذي جاءت به رسل الإله بهذه الأبدان بفراقها لعناصر قد ركبت حتى تعود بسيطة الأركان وهو الذي جرى القرامطة الأولى يتأولون شرائع الإيمان فتأولوا العملي مثل تأول العلمي عندكم بلا فرقان وهو الذي جرى النصير وحز حتى أتوا بعساكر الكفران فجرى على الإسلام أعظم محنة وخمارها فينا إلى ذا الآن وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان إذ قال تفسير المراد وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان قد كان أعلم خلقه بكلامه صلى عليه الله كل أوان يتأول القرآن عند ركوعه

بات تجسيما وتشبيها وذا من أقبح العدوان. فطلبتم تلك الحقائق مثل ما قلبت قلوبكم عن الإيمان. وجعلتم الممدوح مذموما كذا بالعكس حتى تستكمل اللبسان. وأردتم أن تحمدوا بالاتباع نعم، لكن لمن يا فرقة البهتان. وبغيتم أن تنسبوا للابتداع عساكر الآثار والقرآن. وجعلتم الوحيين غير مفيدة للعلم والتحقيق والبهتان، لكن عقول الناكبين عن الهدى له ما تفيد ومنطق اليونان. وجعلتم الإيمان كفرا والهدى عين الضلال وذا من الطغيان. ثم استقف فيتم عقولا ما أراد الله أن تزكوا على القرآن، حتى استجابوا مهطعين لدعوة التعطيل قد هربوا من الإيمان. يا ويحهم لو يشعرون بمن دعا ولما دعا، قعدوا قعود جبان. فصل في شبه المحرفين للنصوص باليهود وإرثهم التحريف منهم وبراءة أهل الإثبات مما رموهم به من هذه الشبه. هذا وثم بلية مستورة فيهم سأبديها لكم ببياني. ورث المحرف باليهود وهم أولو التحريف والتبديل والكتمان. فأراد ميراث الثلاثة منهم فعصت عليه غاية العصيان. إذ كان لفظ النص محفوظا فما التبديل والكتمان في الإمكان. فأراد تبديل المعاني إن هي المقصود من تعبير كل لسان. فأتى إليها وهي بارزة من الألفاظ ظاهرة بلا كتمان. فنفى حقائق ما وأعطى لفظا ومعنى سوى موضوعه الحقان. فجنى على المعنى جناية جاحد وجنى على الألفاظ بالعنوان. وأتى إلى حزب الهدى أعطاهم شبه اليهود وذا من البهتان. إذ قال أنهم مشبهة وأنتم مثلهم فمن الذي يلحان. في غتك أستار اليهود وشبههم من فرقة التحريف للقرآن. يا مسلمين بحق ربكم اسمعوا قولي وعوه وعي ذي عرفاني. ثم احكموا من بعد من هذا الذي أولى بهذا الشبه بالبرهان. أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني. وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. قال

ردها خزي وسوء هواني. فأراد تصحيحا لها إذ لم يكن نقد الزيوف يروج في الأثمان. ورأى استحالة ذا بدون الطال في باقي النقود فجاء بالعدوان. واستعرض الثمن الصحيح بجهله وبظلمه يبغيه بالبهتان عوجا ليسلم نقده بين الورى ويروج فيهم كامل الأوزان. والناس ليسوا أهل نقد للذي قد قيل إلا الفرد في الأزمان. والزيف بينهم هو النقد الذي قد راج في الأسفار والبلدان. إذ هم قد اصطلحوا عليه تضوا بجوازه جهرا بلا كتمان. فإذا أتاهم غيره ولو أنه ذهب مصفى خالص العقيان ردوه واعتذروا بأن نقودهم من غيره بمراتب السلطان. فإذا تعاملنا بنقد غيره قطعت جوامحنا من الديوان. والله منهم قد سمعنا ذا ولم نكذب عليهم ويح بالبهتان. يا من يريد تجارة تنجيه من غضب الإله وموقد النيران. وتفيده الأرباح بالجنات والحور الحسان ورؤية الرحمن. في جنة طابت ودام نعيمها ما للفناء عليه من سلطان. هيئ لها ثمنا تباع بمثله لا تشترى بالزيف من أثمان. نقدا عليه سكة نبوية ضرب المدينة أشرف البلدان. أظننت يا مورور بائع الذي يرضى بنقد ضرب بجن كسخان. منتك والله المحال النفس إن طمعت بذا وخدعت بالشيطان. فاسمع إذا سبب الضلال ومنشأ التخليط إذ يتناظر الخصمان. يحتج باللفظ المركب عارف مضمونه بسياقه لبيان. واللفظ حين يساق بالتركيب محفوف به للفهم والتبيان. جند ينادى بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وأذان. كي يحصل الإعلام بالمقصود من إيراده ويصير في الأذهان. فيفك كتركيب الكلام معاند حتى يقلقله من الأركان. ويروم منه لفظة قد حملت معنى سوى ذا في كلام ثاني. فيكون دبوس الشقاق وعدة للدفع فعل الجاهل الفتان. يقول هذا مجمل واللفظ محتمل وذا من أعظم البهتان. وبذاك يفسد كل علم في الورى والفهم من قبر ومن قرآن. إذ أكثر الألفاظ تقبل ذاك ذاك في الإفراد قبل العقد والتبيان. لكن إذا ما ركبت زانا الذي قد كان محتملا لدى الوحدان، فإذا تجرد كان محتملا لغير مراده أو في كلام ثاني. لكن ذا التجريد ممتنع، فإن يفرض يكن لا شك في الأذهان. والمفردات بغير توكيب كمثل الصوت تنعقه بتلك الضال. وهنالك الإجمال والتشكيك والتجهيل والتحريف والإتيان بالبطلان. فإذا هم فعلوه راموا نقله مركب قد حف بالتبيان. وقضوا على التركيب بالحكم الذي حكموا به للمفرد الوحدان، جهلا وتجهيلا وتدليسا وتلبيسا وترويجا على العميان. فصل في بيان شبه غلطهم في تجريد الألفاظ بغلط الفلاسفة في تجريد المعاني. هذا هداك الله من إضلالهم وضلالهم في المنطق اليوناني، كمجردات في الخيال وقد بنى قوم عليها أوهن البنيان. ظنوا بأن لها وجودا خارجا ووجودها لو صح في الأذهان. أنا وتلك مشخصات حصلت في صورة جزئية بعيان، لكنها كلية إن طابقت أفرادها كاللفظ في الميزان. يدعونه الكلية وهو معين فرد كذا المعنى هماتيان. تجريد ذات الذهن أو في خارج عن كل قيد ليس في الإمكان. لا الذهن يعقله ولا هو خارج، هو كالخيال لطيفه السكران. لكن تجردها المقيد ثابت وسواه ممتنع بلا إمكان. فتجرد الأعيان عن وصف وعن وضع وعن وقت لها ومكان. فرض من الأذهان يفرضه كفرض المسلم تحيل هما لها فرضان. الله أكبر كم دها من فاضل، هذا التجرد من قديم زمان. تجريد ذي الألفاظ عن توكيبها وكذاك تجريد المعاني الثاني. والحق أن كليهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه وهو في الأذهان. فيقودك الخصم المعارض بالذي سلمته للحكم في الأعيان. فعليك بالتفصيل إن هم أطلقوا أو أجملوا، فعليك بالتبيان. فصل في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب.

كالاستواء مع التكلم هكذا لفظ النزول كذاك لفظ يداني إذ هذه أوصاف جسم محدث لا ينبغي للواحد المنان فنقول أنت وصف أيضا بما يفضي إلى التجسيم والحدثان فوصفته بالسمع والإبصار مع نفس الحياة وعلم ذي الأكوان ووصفته بمشيئة مع قدرة وكلامه النفسي وهو معاني أو واحد والجسم حامل هذه الأوصاف حقا فأت بالفرقان بين الذي يفضي إلى التجسيم أو لا يقتضيه بواضح البرهان والله لو نشرت شيوخك كلهم لم يقدروا أبدا على الفرقان فصل في ذكر فرق لهم آخر وبيان بطلانه فلذاك قال زعيمهم في نفسه فرقا سوى هذا الذي تريان هذه الصفات عقولنا دلت على إثباتها مع ظاهر القرآن فلذاك صناها عن التأويل فعجب يا أخا التحقيق والعرفان كيف اعتراف القوم أن عقولهم دلت على التجسيم بالبرهان فيقال هل في العقل تجسيم أم المعقول ينفيه كذا النقصان إن قلتم ينفيه فانفوا هذه الأوصاف وانسلخوا من القرآن أو قلتم يقضي بإثبات له فراركم منها لأي معاني أو قلتم ينفيه في وصف ولا ينفيه في وصف بلا برهان فيقال ما الفرقان بينهما وما البرهان فأتوا الآن بالفرقان ويقال قد شهد العيان بأن إنه ذو حكمة وعناية وحنان مع رأفة ومحبة لعباده أهل الوفاء وتابع القرآن ولذاك قصوا بالكرامة دون أعداء الإله وشيعة الكفران وهو دليل لنا على غضب وبغض منه مع مقت لذي العصيان والنص جاء بهذه الأوصاف مع مثل صفات السبع في القرآن ويقال سلمنا بأن العقل لا يقضي إليها فهي في الفرقان أفنفي آحاد الدليل يكون للمدلول نفيا يا أولي العرفان أو نفي مطلق يدل على انتفى المدلول في عقل وفي قرآن أفبعد ذا الإنصاف ويحكم سوى محض العناد ونخوة الشيطان وتحيز منكم إليهم لا إلى القرآن والآثار والإيمان.